هذا يسأل يقول أحسن الله إليك، أشكلت علينا في الدرس الأخير هل العمل شرط صحة أو شرط كمال، فنريد زيادة توضيح. ذكرناه ووضحناه وبيناه توضيحا إن شاء الله وافيا شافيا، لو رجعت للتسجيل أيها الأخ ستجده. قلنا من الأعمال ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط صحة، فالإطلاق على الجميع أنها شرط كمال غلط، والإطلاق على هذا أنها شرط صحة غلط. نعم، وقد تكلم عليه المصنف رحمه الله وتكلمنا عليه في حينه، فالإطلاق له مطلقا غير صحيح، والصواب التفصيل. وهذا يقول أشكل علي القول ليس كل مسلم مؤمن، فهل المراد الإيمان الكامل للواجب؟ لا، نقول إن الإنسان نحن نحكم له بالإسلام في الظاهر، وأما الإيمان فهو أمر باطن قلبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد قال يا رسول الله إنك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني أراه أو أراه لمؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فنحن نحكم له بالظاهر بالإسلام، والإيمان أمر قلبي وأمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن حققه فالإسلام يطلق على الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية، فنحن نشهد له بالإسلام. أما الإيمان فلأنه عمل قلبي مخفي عنا، هذا لا نقطع به لأحد. نعم، وحينما نقول الإيمان الواجب والإيمان الكامل المراد به ما تقدم معنا قبل قليل في النصوص، فمن آمن الإيمان الكامل حقيقة وظاهرا فهذا ما تقدم معنا الكلام فيه بأنه هو الذي قد نجا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، عذاب النار عند الله يوم القيامة. فذلك الفائز وهو الرابح وهو الفائز بجنة عدن عند الله جل وعلا. وإذا كان في الظاهر مسلما وفي الباطن على خلاف ذلك فنحن نجري عليه الأحكام كما قلنا الظاهرة، أحكام الإسلام أحكام المسلمين، ما دام لم يأتي بما يناقض، ظاهره الاستقامة وقلبه أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان منافقا فسيرد على الله جل وعلا لأنه يخادع الله جل وعلا والله خادعه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول إذا عرفنا في هذا الزمان المنافقين يقتلون، قال هذا بعض العلماء، فكيف يمكن معرفة المنافقين في هذا الزمان؟ النفاق قلبي، المراد به في هذا السؤال النفاق القلبي المقصود في هذا السؤال، وهو أمر باطل. فإذا تفوه به الإنسان جاء بما يناقض الإسلام في الظاهر فحينئذ لا يكون نفاقا، يكون إيش؟ زندقة، يكون كفرا صحيح صريحا، تكون ردة عن دين الله تبارك وتعالى، فيكون كفرا واضحا صريحا. لكن كيف قد يكون عنده شيء من هذا ويخفيه وقد يظهره في بعض الأحيان لبعض من يأمنه فيظهر ما يدل على ما يدل على زندقته؟ فإذا كان يتظاهر بذلك وبلغ شيئا من هذا فهذا تحكم أنت عليه بالنفاق، ولكن ما يقام عليه الحكم حتى يثبت الثبوت الشرعي. إذا جاءك من يقول فلان قد كان عنده كيت وكيت أو يقول كذا وكذا بعض التعريضات، فهذه تدل على إما ضعف إيمانه أو قد تدل على انسلاخه من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. لكن كان يخفيها ويسر بها إلى من؟ إلى من يأمنه، كما قال الله جل وعلا عنهم، قال الذين كفروا لنا اكفروا بالذي أنزل، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الآيات. فإذا كان معهم من هو مثل هذه المذابة ومنهم يأمنون فآمن وأظهر لنا هذا عنهم، فنعم يستدل به على ما؟ على نفاقهم، لكن ما يؤخذون حتى يثبت عليهم الثبوت الشرعي، فحينئذ تطبق عليهم الأحكام الشرعية. هذا يقول أحد الإخوة حصل له حادث مروري وهو فاقد لوعيه منذ 20 يوما، ويطلب منكم الدعاء له بالشفاء موقنا أن الشفاء لا يكون إلا من الله. لا شك في ذلك، ونحن نقول له أعظم الأمل بالله سبحانه وتعالى وأعظم الرغبة وأبشر بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يرفع عنه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يقر عين والده بسلامته وصحته وعافيته، إنه جواد كريم. هذا يقول من ليبيا، أسئلة وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء. نعلم أن الله أن استواء الله على عرشه صفة فعلية له جل وعلا، وأنه كان بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فهل كان جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض غير مستو؟ انظر إلى هذا السؤال، ما حاجتك إليه؟ ما حاجتك إليه؟ الله سبحانه وتعالى لا يتصور كما يتصوره هؤلاء المتصورون، والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والعرش وهو مستغن عنه، وقد كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء وهو ليس بمفتقر إلى العرش حتى تقول عنه هذا القول. ولكن لما خلق العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ويثبت له قبل ذلك كل نعت ووصف حسن جاء به النص في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاستواء على العرش معلوم ونحن نعرف معناه، وقبل ذلك هو غير محتاج إلى العرش جل وعلا كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، وينبغي لهذا السائل ألا يسأل مثل هذه الأسئلة ولا يسترسل مع مثل هذه السؤالات. وهنا يقول السائل: نحن 3 شركاء في تجارة ولنا نصاب مشترك دار الحول عليه، فهل نخرج الزكاة رغم أن نصاب كل شريك على حدة لم يستوفي؟ ما دمتم شركاء وخلطاء فالمال واحد، فتخرج الزكاة عنه مرة واحدة. فمثلا لو كان هذا نصابه الثلث من المال، نصيبه من المال الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، فإذا اجتمعت الثلاثة الأثلاث صار نصابا وأنتم مختلطون والتجارة واحدة وشركاء كما هو في السؤال، فالزكاة عليكم زكاة مال واحد إذا حال عليه الحول. نعم. ولا تعمدوا إلى تفرقته، لما؟ لتحتالوا على الزكاة، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وهذه سائلة من تونس تقول: تقدم لخطبتها رجل يبدو عليه الالتزام غير أنه ليس على المنهج الصحيح. إذا كان مو على المنهج الصحيح ما هو ملتزم. ما هو هذا الالتزام؟ ما هو؟ إذا كان ما هو ملتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو ملتزم، ما هو صحيح. فإن الالتزام الصحيح كما تقدم معنا في الإيمان أن يأتي بأعمال القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، فهذا هو المنجي له عند الله تبارك وتعالى، والمنجي له من فتن الدنيا، فهو ناج به إن شاء الله إن حقق من عذاب الدنيا والآخرة. وإذا كان لم يصل على المنهج الصحيح فهو على المنهج البدعي، وينظر ما بدعته. فإذا كان قدريا فلا تزوجيه، وإذا كان جهميا فلا تزوجيه، وإن كان أشعريا فلا تزوجيه، وإن كان خارجيا فلا تزوجيه، كان صوفيا فلا تزوجيه، وإن كان ليبراليا فلا تزوجيه، وإن كان حداثيا فلا تزوجيه، وإن كان فاسقا فلا تزوجيه. فإذا كنت مستقيمة فلا ترضي بهذا ولا تقبلي به، ولو تجاوزت 60 ما هو 40، فإن الله يبدلك ويعوضك بخير إن شاء الله، ويهيئ الله سبحانه وتعالى لك. المقصود أن من كان على منهج منحرف يحرفك معه، فلا تقبلي به زوجا. نعم.